لو أتت بالحيضة، لو قسناه بالحيضة فلا نعرف هي حامل أو غير حامل إلا بتحديد أقل الحمل 6 أشهر فما دون. أما بالحيضة نقول فإذا حاضت بعدها ب3 أيام لا ما ينطبق، أو حاضت ب10 أيام ما ينطبق، وهكذا. لأن تعليقه بالولادة أدق. يقول كيف يكون مسألة نفي الحمل؟ يعني إذا قالها يعني شخص يريد أولادا تمام، وقال لزوجته إذا لم تكوني حاملا الآن فأنت طالق. فتبين أنها حامل ما تطلق، ويتبين أنها غير حامل تطلق. هنا كيف نعرف أنها حامل أو غير حامل؟ ننظر. ويقول إذا لم تكن، إذا كان ما في حمل، فإذا من بعد 6 أشهر ولدت علمنا أن ما في حمل، لأن أقل حمل 6 أشهر. وإذا ولدت بعد 4 سنوات بشرط أن ما يكون وطئها الآن، ومضى من الحمل 6 و7 و8 و10 سنين و4 سنوات، وتمت 4 سنوات، وبعد 4 سنوات ولدت، نقول ما في حمل. ليه؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، فمعناته أن ما حملت إلا بعد هذا الكلام. فإذا قال أنا ما وطأتها وتمت 4 سنوات وهذا قل الحمل، نقول صح قد يكون ما وطأتها، لكن قد يكون تحملت بماء الزوج، يعني قد يكون ما يكون في وطء لكن قرو ماء الرجل منها فحملت. نعم. وإذا كانت غير عفيفة نقول قد يكون حملت من غيره. واضح؟ ما هو واضح؟ لو قال لها إذا حملتي، إذا الآن بطنك ما في ولد ترى أنت طالق، ثم ولدت بعد أسبوع وقتها صار في بطنها حمل ولا ما في؟ فيه. تطلق ولا ما تطلق؟ إذا قال إذا بطنك ما في حمل أنت طالق، وصار في حمل ما تطلق، تمام؟ وفي لفظة ثانية زمن ثاني قال لها إذا بطنك ما في حمل أنت طالق، ثم بعد 5 أشهر ولدت. من كلامه إلى 5 أشهر هل يمكن أن الجنين يولد ويعيش؟ ما يمكن. فدل على أن وقت الكلام كانت حامل وغير حامل، كانت حامل، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع. طيب لو قال لها إذا بطنك ما في حمل أنت طالق، فولدت بعد 8 أشهر تمام، هل لما قال هذا الكلام بعد 8 أشهر بعد 8 أشهر هل يمكن أنها حملت وقت الكلام ولا ما حملت؟ نقول يمكن أنها ما حملت وقت الكلام. لماذا؟ لأن ممكن بعد شهر حملت، فأصبح عمر الجنين كم؟ 7 أشهر تمام. فإذا ولدت من 6 أشهر فما دون علمنا أنه في حمل أصلا. واضح؟ طيب صورة ثالثة، لو قال لها إن لم تكوني حاملا الآن فأنت طالق، فولدت بعد 3 سنوات تمام، فقال أتان فسأله قال أتاني ولد بعد كلامي هذا ب3 سنوات، هل تطلق زوجتي ولا ما تطلق؟ نقول له لما قلت هذا الكلام ما وطئتها حتى 3 سنوات، إذا قال لي ما وطئتها حتى 3 سنوات، نقول يمكن أن من الوطأ هذا صار حمل مدة 3 سنوات تمام، وهو قال إيش؟ إذا ما فيه حمل. فهنا وقت تلفظه نقول لما وطأها في حمل ولا ما في حمل؟ في حمل. ليه؟ لأنه ما وطأها. تمام. طيب صورة ثالثة، صورة غيرها، لو قال الشخص لزوجته إذا ما بطنك ما في حمل الآن أنت طالق، ثم ولدت إلا بعد 5 سنوات، نقول يقينا وقت تلفظه ما في حمل. ليه؟ لأن أكثر الحمل 4 سنين، فلما ولدت بعد 4 سنين فدل على أنها حملت بغير هذا الوطء، فدل على أنها حملت في غير الزمن كلامك لها، هذا حملت بعدها. واضح؟ ها؟ الصورة اللي قبلها لو قال لها إذا لم تكوني حامل الآن فأنت طالق، فولدت بعد سنة، تمام، وأتاك وقال لك أنا قلت لزوجتي إذا ما كنت حامل في شهر محرم، كلام من وين في محرم، فأنت طالق، والآن في شهر شوال 10 أشهر، هل تطلق زوجتي ولا ما تطلق؟ نجي نسأله، نقول لما قلت هذا الكلام وطئتها بعدها ولا ما وطأتها؟ فقال نعم وطأتها بعدها بشهر وشهرين وثلاثة، فمعناتها الحمل احتمال يكون من وقت تلفظك واحتمال بعده، فصار الطلاق مشكوك فيه ولا لا؟ فما نوقع الطلاق؟ فما ندري هل الحمل من بداية كلامك ولا بعده. تمام. طيب وإذا قال من يوم ما تلفظت بهذا الكلام ما وطئتها حتى 10 أشهر، نقول يمكن، فنقول إن هذا الحمل لما تلفظت به كان وقتها حامل ولا غير حامل؟ حامل. فيقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع. واضح؟ ها؟ اصبر لي، أهم شيء النفي. أعطي مثال عشان أوضح ثاني، إذا قال لزوجته إذا لم تكوني الآن في شهر محرم 1/1 حامل فأنت طالق، فولدت في ذي الحجة بعد 12 سنة بعد 12 شهر، فسألك نقول ولدت بعد 6 شهور من كلامك ولا قبل؟ فقال لا بعد 6 شهور. بعد 6 شهور نسأله هل وطئتها من محرم ولا ما وطأتها بعد الكلام هذا؟ فإذا قال ما وطأتها فمعناته أنها حامل، وهو قال إذا ما كنت حامل، فدل على أنها حامل فما تطلق. واضح؟ أيوة. هذا النفي، يعني إذا ولدت قبل 6 أشهر ما نسأله هل وطأتها ولا ما وطأتها، معناه موجود الحمل، وإذا ولدت بعد 6 أشهر نسأله هل وطأتها ولا ما وطأتها. طيب في الإثبات لو قال لها إذا كنت حاملا فأنت طالق، إذا كنت حامل فأنت طالق، فولدت بكرة، فمعناتها أنها اليوم حامل كانت وقتها، صح؟ فيقع الطلاق. الصورة الثانية لو قال لها إذا كنت حاملا فأنت طالق، فولدت بعد 6 أشهر، صح؟ يعني ولدت مثلا بعد 10 شهور، لما قال هذا الكلام إذا كنت حامل فأنت طالق، هل يحتمل أنها حملت، أنها كانت حاملة في الكلام هذا ولا ما هي؟ ولو يحتمل، فيحتمل أنها حامل ويحتمل أنها غير حامل، لأن أقل الطلاق أقل الحمل 6 وأكثر 4 سنين، فما نوقع الطلاق. واضح؟ ولو قال لها صورة بعدها إذا كنت حاملا فأنت طالق، فما ولدت إلا بعد 5 سنوات، فمعناه يقينا أنها غير حامل. فما يقع الطلاق. واضح؟ أيوة. يقول ما علاقة الحيضة وأن تكون بين أرجعه في مسألة نفي الحمل؟ يعني إذا نزل الحمل فمعناه عند أكثر أهل العلم أنه غير حامل، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يمكن أن تكون أن تكون الحامل تحيض، وهذا نادر لكن يوجد. يعني إذا قال الشخص لزوجته أنت حامل، أنت إذا لم تكوني حامل فأنت طالق، ما ننتظر 4 سنين يقول ما تطأها، عند الاستبراء في الحيضة يكفي. يعني استبراء الحيضة يعني يكفي، إذا نزل الحيض معناه أن الرحم نظيف. يعني الحيض هو مثل الإسفنجة، تمام؟ الرحم مثل الإسفنجة، إذا أتى وقت التبويض ما أتى مني الرجل، يبدأ الرحم في كل شهر يعصره، ينظف الرحم فيخرج الدم، فإذا نظفه يخرج ما فيه، معنى ما في حمل. فإذا أتى الحمل ما يعصر الرحم، يبدأ يحفظ هذه البويضة فيخرج الجنين. واضح؟ فالرحم الحيض دم فاسد، الرحم يخرجه، ينظف الرحم. الاستحاضة لا، ما ليست غسلا للرحم، الاستحاضة جرح في أسفل الرحم ينزل منها الدم، لذلك دم الحيض أسود كريه الرائحة، لأنه عفن الرحم يغسله ينظفه. يقول لماذا علقنا الحكم في تبين الحمل من عدمه على أقل الزمن، ولا نعلق على أكثر وتحرج في الطلاق أو لا مرة نعلق على أقل والمرة على أكثر حسب الطلاق، نفي إثبات. يعني لو قال لها إذا كنت حاملا فأنت طالق فولدت بعد أسبوع، نقول أقل الحمل 6 أشهر ما هو أسبوع، فدل على أنه حامل. وإذا قال إذا كنت حامل فأنت طالق فولدت بعد 4 سنوات، علمنا أن وقتها غير حائض غير حامل، لأن تجاوز المدة. وهكذا يقول ما العلة في تحديد فترة الحمل في الحكم بالطلاق، لأنه هو يعلق الطلاق بالحمل، في الكلام على الحمل. يعني أمس علق بالحيض، اليوم علق بالحمل. يعني لو علق الطلاق بالصعود، صعدتي سلم، صعدتي جدار، صعدتي، له فصل مستقل، في اليوم فصل في الحمل. يقول هل الحكم بالطلاق يكون بعد انتهاء فترة الحمل؟ مش تقول هل الحكم بالطلاق يكون بعد انتهاء فترة الحمل؟ مثل ما قال المصنف منذ حلف. يعني لو قال لها في 1/1 إذا كنت حامل فأنت طالق فولدت بعد شهر، يعني في 1/2 ولدت، نقول الطلاق في 1/1 منذ حلف، منذ علق بالطلاق. ها؟ من يوم ما تلفظ، ما لنا من التبين. يعني لو قال لها إذا كنت حاملا فأنت طالق فولدت بعد 3 سنوات، طبعا إذا لم تكوني حاملا، فننظر دائما للتلفظ ما ننظر للولادة. نعم يا نعم إن شاء الله بكرة ما في درس، وأربع خميس جمعة ما في درس، السبت إن شاء الله. شاء الله يكون فرائض بعد، لأن يصير باقي 3 أسابيع، الأسبوع القادم واللي بعده والذي يليه 3 أسابيع، ثم توقف إن شاء الله عشان اختباراتكم إن شاء الله. يقول ما العلة بين أكثر الحمل 4 سنين؟ لعند المذهب أكثر الحمل 4 سنوات، وهذا هو الغالب، وقد يوجد لكنه نادر أكثر من 4 سنوات، يعني الجنين يكون في بطنه أكثر من 4 سنوات. يقول هل ثبت أن الحمل يكون في الرحم مدة 4 سنوات؟ أي نعم، حتى في حاجة الروض. يقول وأعرف من كان في بلد يمن حملت أمه به 4 سنوات، ووجد غيره أيضا 4 سنوات.